سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام في برنامج الطريق إلى الجنة، أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهلها. ومن صفات الصالحين أنهم يتمنون دخول الجنة مع آبائهم، مع أهليهم، مع أولادهم. ألا تتمنى أيها المستمع وأيتها المستمعة الكريمة، ألا يتمنى الواحد منا أن يجتمع مع أهله وآبائه وأجداده وذريته، أن يجتمع وإياهم في الجنة؟ وهل سوف يعرف الناس بعضهم بعضا في الجنة؟ بل أكثر من هذا، إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون إن كانوا صالحين مع بعضهم البعض، أي الرجل مع زوجته ووالديه وأبنائه وذريته وأقربائه، كما قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم، إن الواحد منا يتمنى ويرجو هذا اليوم الذي يمسك بيد أولاده وأبنائه وزوجته وآبائه وأجداده، فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض، راحة لا بؤس فيها، ولا شقاء ولا هم ولا حزن. وهل سوف يذكر أهل الجنة ما كان يحصل في الدنيا؟ هذا ربما نرجئه في حلقات قادمة. من وسائل ومن أسباب دخول الجنة أن يحفظ الإنسان فرجه، ولهذا الله عز وجل وصف المؤمنين فقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، إن الله جل وعلا جعل من صفات المؤمنين حفظ الفروج. الذي ينظر الآن حوله ويرى الناس، سبحان الله، انغماس بالشهوات. بعض النساء ربما تزوجت ولا زالت لها علاقات، وبعض الرجال ربما تزوج ولا زال غير محصن لفرجه للأسف. ترى الواحدة منا حولها، ويرى الرجل منا حوله، يرى إلا من رحم ربي، يرى بعض الناس يعاكسون بالهواتف، وبعضهم لهم مواعيد خاصة ومواعيد غرامية، يظنون أن الله عز وجل سوف يهملهم ويتركهم وشأنهم. ما يدري الواحد منهم أن الله عز وجل يستدرج الناس، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا الطلب وتخيلوا، يقول: يا رسول الله، أنا أستجيب لكل شيء إلا الزنا، إذن لي في الزنا، يعني أتحمل كل شرائع الدين وكل الأوامر أأتمر بها، والنواهي أنتهي عنها، إلا الشهوة، إلا الزنا لا أطيق أن أنتهي عنه. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. وهكذا يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن المحارم، ثم قال له: فإن الناس لا يرضونه إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. اعلم أيها الأخ الكريم أن الزنا مهما فعلت بالناس، اليوم تكلم امرأة، غدا يكلم أحد الناس ابنتك أو أختك أو زوجتك يوم من الأيام، وهذا دين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وربما بعض الشهوات تسلب الإيمان والدين كله. واسمع لهذه القصة، قصة رجل شاب. هذا الرجل كان يحفظ القرآن، هذا الشاب كان يحفظ القرآن وأراد الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. من مثل هذا؟ يعني واحد حافظ القرآن وعابد وخلوق ويريد أن يذهب إلى الجهاد، هذا رجل قد اكتمل دينه. فإذا به في الطريق، كان إماما للمسلمين، أحسن الناس خلقا، يرجعون إليه ويحبه الجيش كله. فلما وصلوا إلى معسكر الروم النصارى، فإذا به يخرج لقضاء حاجته، فيرى عند الحصن امرأة تطل عليه، حصن النصارى، حصن الروم. رأى شابة جميلة فنظر إليها، ما غض بصره، لو غض بصره لما حصل ما حصل. فأخذ ينظر إليها ويتلذذ بالنظر إليها. فإذا به يكلمها، والنظر يتبعه شهوة الكلام، وهكذا، وشهوة الكلام تتبعها شهوة اللقاء، ثم تقع الفاحشة، نسأل الله العافية. فناداها فقال: كيف السبيل إليك؟ كيف أستطيع أن أصل إليك؟ فقالت له هذه الشابة الكافرة، قالت له: لا سبيل إلا أن تتنصر، ما في حل إلا أن تصبح نصرانيا. قال: فإذا أصبح هكذا. فذهب إلى باب الحصن وطرق الباب، ففتحوا الباب وأعلن ردته عن الدين ودخوله في النصرانية. ثم دخل وتزوج بالمرأة. بحث الجيش عنه لم يجدوه، فتشوا لم يجدوا هذا الشاب، ظنوا أنه أسر أو قتل. وفي العام المقبل حدثت نفس المعركة، وكثير من الجيش هو، فإذا بهم يقدمون على جيش أو معسكر النصارى، فوجدوا هذا الشاب يقاتل في صفوف النصارى، فنادوه، قالوا: يا فلان، هذا الإمام، هذا الذي يحفظ القرآن، هذا الرجل الصالح الآن يقاتل في صف الكافرين. قالوا له: يا فلان، أين ذهبت صلاتك؟ أين ذهبت عبادتك؟ أين ذهب قرآنك؟ فقال: قد أنسيت القرآن كاملا إلا آية واحدة. قالوا: وأي آية هذه؟ قال: قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام: من ضمن لسانه وضمن فرجه. وكم نسمع وكم نقرأ من الشباب الذين يموتون بمرض الإيدز، هي عقوبة من الله عز وجل. 5 خصال إذا ابتليتم بهن، حديث صحيح، وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. ثم قال: من 5 خصال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أمراض جديدة تظهر بسبب الفواحش. قال: إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. بل سمعت عن نساء وعن رجال لم يكن لهم في الفاحشة طريق، ولكن لأن أزواجهم لم يكونوا صالحين نقلوا إليهم الأمراض. بل ربما بعض الأطفال اليوم، مئات الآلاف من الأطفال في العالم مصابون بالإيدز، من الذي قتلهم؟ من أجرم بحقهم؟ كما قال الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وللأسف كثير من الفضائيات اليوم ومن أجهزة الإعلام يروجون للفواحش، يروجون للزنا، يروجون للعري، يروجون للسفور، للأسف بأبخس الأثمان وأزهدها. أجساد تعرض عارية في التلفاز وعلى شاشات الفضائيات، للأسف. لأجل ماذا ولأجل من؟ كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم، الله جل وعلا يتوعد أولئك بأن لهم عذاب أليم. ينشرون الفواحش في التلفاز، في الجرائد، في المجلات، يسهلونها ويروجونها. بل اليوم صار بأبخس الأثمان، يستطيع الواحد أن يسافر إلى أي دولة يريد فيفعل ما يريد ويصنع ما يريد بالإغراءات، حتى أن المال اليوم أصبح زهيدا لفعل هذه الفواحش. ويظنون للأسف، انظر أيها الأخ المستمع، أختي الفاضلة، يظنون أن هذه الحضارة حضارة أن تصبح للمرأة أصدقاء، وفي الدوام في العمل غرفة واحدة رجل وامرأة يتضاحكان ويتمازحان، ربما يتكلم في خصوصيته وتتكلم عن خصوصياتها مع رجل غريب، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يظنون أن هذه الحضارة كما قال أحد الشعراء: كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام. زعم الحضارة عاشق وعشيقة، كأس وحضن سهرة وغرام. زعم الحضارة فصل دين إلهنا، عن منهج منه الحياة تقام. تبا لهم تبا لوحل عقولهم، ضلوا الطريق فتاهة الأحلام. رضعوا بفكر الغرب ثم ضلالهم، بل أشربوه إذ استحال فطام. سل كيف تدعى للسفور نساؤنا، وبأي أثمان الهوان تسام. نار وربي سوف تلهب جمعكم، فلتسمعوا وليسمع النوام. من كان يأمن في الهوى شهواته، فلسوف يرهب قلبه الإسلام. ولهذا هذا الدين لا يطيقه كل إنسان، إلا من صفى قلبه وسلم عقله، وإلا من استقام على دين الله عز وجل وأحب الخير لنفسه في الدنيا والآخرة، يسهل عليه هذا الدين، لأنه دين الفطرة. لأن الإنسان ما يرضى، انظر، الإنسان ما يرضى أن يفعل هذه الفواحش إلا إذا فسدت فطرته، نسأل الله العافية. هذا رجل كان يؤذن للناس، يقوم على سطح المنزل يؤذن في الزمن الغابر. يوم من الأيام نظر إلى سطح بيت من البيوت قريب عند باب المسجد، فنظر إلى شابة، وأيضا كانت رومية نصرانية، فنزل من الأذان تعلق قلبه بها، أخذ ينظر إليها، والنظر هو الطريق إلى الشهوات، نسأل الله العافية. فنزل فطرق الباب فدخل عليها وعانقها، وإذا بها تقول: إن أبي لن يرضى بك زوجا إلا إذا تنصرت. قال: إذا نتنصر. فأخذ يشرب الخمر وأعلن ردته، فلما اقترب دخول الأب إلى البيت قالت له: ارقى على السطح، فإذا جاء بك كلمته ثم تنزل. فرقى على السطح وهو سكران، ثمل، ارتد عن دينه، يقولون سقط من فوق البيت وهو سكران، وخرجت روحه وهو على هذا الدين، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، لا تظن أن الله عز وجل يراك إذا سافرت أو اختلوت بها أو رفعت سماعة الهاتف تكلمها. اعلم أيها الأخ العزيز، إن حفظ الفرج وحفظ النفس من هذه الشهوات باب عظيم لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنة عرضها السماوات والأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.